رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الإخوة المسلمون، يستعد المسلمون في كل مكان ومن كل فج عميق للذهاب إلى هذه البقعة المباركة التي فيها ذكريات ذلك الرسول الكريم أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ذكريات الخليل الذي أنجب ذرية من خلاصة البشرية، أنجب إسحاق ويعقوب ويوسف، وأنجب خاتم الأنبياء وإسماعيل، وأنجب خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه، أبو الأنبياء. الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم في الآيات التي سمعناها يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: واذكر، إذ قال إبراهيم: اذكر يا محمد، إذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. والبلد الذي يذكر الله فيه عز وجل لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه هذه الذكريات من أبي الأنبياء إبراهيم، إنما هو مكة التي لقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد الدعوة الطويل وكفاح الدعوة المرير، وصد أعداء الله عز وجل من المشركين له ووقوفهم في سبيل تبليغ دعوته. ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: اذكر، إذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. وهو يقول له هذا ليعلمنا أن الدعاء نافع، لكن لا بد أن يكون الدعاء صادرا من لسان طاهر وقلب طيب وبدن عايش الحلال الذي ينبغي أن ينبت منه كل بدن طاهر. ثم يبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة ظلت دائرة ودائمة ومستمرة، وتتبقى دائرة ودائمة ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبأي دعوة دعا أبو الأنبياء إبراهيم؟ رب اجعل هذا البلد آمنا. والأمن في حياة الناس قيمة لا تعدلها قيمة، فلا الطعام وكثرته ولا المال ووفرته. عندما يعدم الأمن لا يحس الإنسان بطعم الطعام الكثير، ولا يشعر الإنسان بوفرة المال الكثير ما دام يعيش خائفا في صبحه وفي مسائه، في يومه وفي غده. الأمن قيمة لا تعدلها قيمة. ولذلك صدر أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام دعاءه بهذه الدعوة: رب اجعل هذا البلد آمنا. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للمسلمين هذه القيمة: من بات آمنا في صربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا كلها كأنها في حيز واحد أمامه. الأمن أولا، آمن، رب اجعل هذا البلد آمنا. ثم بعد الأمن الرزق من الثمرات، يرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام في سورة البقرة. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ميول النبي إبراهيم عليه السلام عايز الرزق بعد الأمن يكون للمؤمنين، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق المؤمن والكافر والبار والفاجر والصالح والفاسد قال لإبراهيم عليه السلام: ومن كفر أرزقه، ومن كفر فأمتعه قليلا بالرزق، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يرزق الكافر لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. إذن الأمن، الأمن ده مهم في حياة الناس، في حياة المسلمين. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه في مكة وهم يعيشون في نعمة وفي وفرة والناس جميعا يفيدون إليهم من كل فج عميق قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حسب دعوة أبي الأنبياء إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فردوا عليه بهذا القول: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. لو اتبعنا الهدى معك وسرنا وراءك فتتكالب علينا الأمم، نتخطف من أرضنا. فنزل القرآن الكريم يحكي قالتهم هذه ويرد عليها، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا، مكناهم من الحرم الآمن، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. رزق ما هوش من عندهم، وإنما رزقا من لدنا. أيها الإخوة المسلمون، الأمن في حياة الناس، الأمن. ولا يمكن أبدا أن يتحقق الأمن في حياة المجتمعات إلا من خلال التزامهم بأوامر ربهم وتمسكهم بإرشادات أنبيائهم ورسلهم. ولتسمعوا هذا في محاجة إبراهيم لقومه وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. انتوا بتحاجوني في الخالق الله الذي خلقني وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتفكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وجاءت الإجابة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يشوبوا ويخلطوا إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن، الأمن في حياة الأمم أفضل من كل شيء، ولا يتحقق الأمن إلا من خلال دين جاء به من عند الله نبي. ونحن والحمد لله ديننا ما زال غضا طريا كما أنزل، لم يتغير، لم يتغير هذا الدين. لماذا؟ لأن الدين عندنا كتاب وسنة، كتاب حفظه الله وضمنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وسنة وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى مهمة الرسول بيان للناس للبشرية. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه مهمة السنة. أيها الإخوة المسلمون، الأمن في حياتنا أعلى وأرقى وأسمى من كل أمور الأرض، فلا الثروات ولا المطعومات. ويأتي كل هذا عقب الإيمان الخالص بالله رب العالمين والطاعة الكاملة لأنبياء الله والمرسلين. اسمعوا القرآن الكريم كده: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الإيمان والتقوى، ربنا يفتح عليه بركات من السماء والأرض. أيها الإخوة المسلمون، دعوة إبراهيم دعوة ما زالت دائرة، عيشوا في رحابها وتفيأوا ظلالها وتنسموا عبقها واستنشقوا رائحة هذه الدعوة، لتعلموا أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام ما زال في حياة الأمة بكل نسكها. أرأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسأل في يوم العيد عن الأضاحي، ما هذه الأضاحي؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. وعندما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النسك، عن المناسك في الحج، نرى فيها لمسات أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وكونوا على نهج هذا النبي أبي الأنبياء، كونوا على نهجه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوحي: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونحن كأمة جاءنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه نقتدي به، ثم نقتدي أيضا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كارثة. ايه الأصنام دي؟ الهوى صنم، والرأي صنم، والأصنام اللي بتصنع من الحجارة صنم، والنار التي تعبد من دون الله صنم، والأشجار التي تتخذ آلهة كما يأخذها بعض الناس آلهة تعتبر صنم. فجاءت دعوة إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني، ولم يقتصر على أن تكون الدعوة له خاصة، وإنما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حرص الأب، حرص الأب على الأبناء فطرة، حرص الأب على الأبناء خلقة خلقها الله سبحانه وتعالى في نفس كل واحد له أبناء. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم يبين الرأي ده صنم، صنم بيعبد من غير الله، بيعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ الهوى صمم الرأي. وإذا ما عرض على المسلم أمرا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو المطلوب منه؟ عليه أن يذعن ويسلم ويخضع ولا يقول هذا لا ينبغي أن نأخذ به الآن، هذا لا ينبغي أن نعمل به الآن. لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا المنهج، سمعنا وأطعنا، اسمعهم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ما فيهوش لا زرع ولا غيره، وما دام ما فيهوش زرع الماء بتاعه حتى قليل، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. لم يقل ربنا ليكون هؤلاء تكون هذه الذرية بعد ذلك ذات طموح وذات أغراض ولها في الدنيا أمل، حقق لها آمالها، اجعلهم بدل ما هم في أرض ما فيهاش لماء ولا نبات، اجعل الأرض كلها ملك لهم. لا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ليقيموها، يقيموا الصلاة ما لسه ليؤدوا الصلاة أو ليصلوا، لا، ليقيموها بمعنى يقيموها، يعني يقيموها يعرفون لها قيمتها في مجتمعهم. الصلاة دي لها قيمة في المجتمع، تؤلف القلوب وتجعل الوجوه تتلاقى وتتآلف. يقول لواحد معاك في الدائرة السلام عليكم، ازيك يا فلان، يا الله ايه الدنيا دي، وتراه يدخل ويؤدي الصلاة، ثم اذا ما التقى بأخيه في الله لا يؤدي له تحية الاسلام. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم يا فلان، إيه ما هذه الصورة الكئيبة؟ من علمنا مثل هذه الصور؟ اسمعوا، ربنا ليقيموا الصلاة، صلاة يدخل فيها كده، يدخل فيها الله أكبر بلسان طاهر طيب، يدخل فيها بنظام، يدخل فيها بطهارة، طهارة أبدان وطهارة أردان وطهارة ثياب وطهارة مكان وطهارة قلوب وطهارة أحاسيس ومشاعر. ربنا ليقيموا الصلاة، فإذا ما وصلوا إلى معرفة قيمة الصلاة في مجتمعهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. أفئدة، ما جالش ناس، ما جالش مجموعة من الناس، ده الأفئدة ذات نفسها. والأفئدة فعلا في كل سنة تجد في هذا الموسم تجد الأفئدة كده إيه ترفرف. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي تسرع إليهم، وارزقهم من الثمرات. عشان إيه؟ عشان يفجرهم؟ لا، عشان يشكرهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم يقول مبينا أنه عبد لله خاضع لمولاه مستجيب لكل أمر أمره به الله. اسمعوا، لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، فليس باطني شيئا وظاهري شيء آخر. ليس باطني شيئا مخفيا علي، وظاهري يعتبر شيئا آخر، وإنما ما أبديه وما أعلنه أنت أعلم به يا رب. هكذا يكون المؤمن، وهكذا تكون القدوة. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يأتي اللسان اللي بيلهج: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وكلمة الكبر دي يا اخوانا حطوها كده في اعتباركم يا مسلمون، عندما يرزق الإنسان على الكبر أبناء وما كانش عنده أولاد، فيحس كده بإن إيه، بإن بالانتعاش، يحس بإن دي حياة تانية، حياة هتمتد، العقل بتاعه هيظهر. وإذا أصيب والعياذ بالله بأبناء على الكبر كانوا عاقين، أو كانوا عن الجاء على طريق غير طريق الجادة سائرين، كارثة تبقى مصيبة. شوف الأب: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، نبيين من أعظم الأنبياء، نبيين. إسماعيل كده: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل اللي من عقبه ومن نسله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. كبر، شفتوا الكبر كده؟ الكبر ده له يعني على النفس نوعه وأثر وإحساس آخر. عندما يرزق الإنسان بابن على كبره وهو ابن صغير، يبقى كل همه له عايزه كده، عايزه يكون ايه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ثم يختم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. شوفوا الدعاء: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمن، مع انه معروف ان ابوه شكله ايه ومات على ايه، ولكن برضه يدعو: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ايها الاخوة الاحباب، في ذكريات هذه الايام تذكروا الخليل ابراهيم عليه السلام، وتذكروا هذا الدعاء النابع من القلب، واحرصوا على ان تكونوا في دعائكم مخلصين لله. ان الله يقبل دعاء العبد ما لم يعجل، ما لم يعجل، ما لم يقل: قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجب لي فيترك الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، وهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، ونحن بهدي الأنبياء نعيش، وعلى سنن النبي محمد نحيا، وعلى طريقته نستمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذه آيات من سورة إبراهيم عليه السلام، ولها دلالات ولها إشارات، وينبغي على المسلم أن يعيش وهو يتملى هذه الدلالات وهذه الإشارات، وأن يحيا بهدي القرآن ومنهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يمن علينا وعليكم بنور الهداية والتوفيق في هذه الأيام وفي سائر الأيام، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق حاكم هذه البلاد، واحفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم احفظه بحفظك، واتلأه بعنايتك ورعايتك، واجعله لسان صدق للإسلام والمسلمين، واجعل خيره للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تتقبل منا في هذا اليوم دعاءنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غبقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في إخواننا، وبارك لنا في كل من له دين علينا يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.